الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القاعدة 28 أنهم لا يوالون ويعادون في غير مرضات الله. قاعده 28 ويكا شنكوتواني منهج سلفي صالح دوستايتيو دجمنايتيان لغير رزامندي خوانيه لا يوالون ولا يعادون في غير مرضات الله اكو دوستايتيو دجمنايتيان بوشي وابيكا رزامندي خوايتي دابي. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وعنيك وبباور دوستيكن وقال ما دارانش دوستيكن بن وبقمان فتنة وفساد قور الرؤادات لن يواني ده الأنفال آية 7-3 وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. التوبة آية 7-1 إيمان داران لبيوان ولا آفرتان دوستيك ونشاني دوستايتي ويكا فرمان بكن بتشاكا لقل يكتلي دا ونهي بكن لخرابي يكتلي بردوان بلا سنة جاكانيان زكاة ماليان بدن قرالي أمري خوا وأمري بيغامر بكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوانا أو كسانا كخوي يورو مهربان رحمان بيأكات وخوي يورو مهربان خاوني عزته همو برياري كشي بحكمته. وقال عليه السلام ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان إن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. أخرجاه البخاري بشمال الشانزة لكتاب الإيمان مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن. قال شيخ الإسلام رحمه الله وذلك يجري أي من يوالي ويعادي من أجل هواه. هركسيك دوستايتي ودجمنايتي تبن نفسي خوي به في من يحب صاحب بدعة لكونه له داعية إلى تلك البدعة يحوجه إلى أن ينصر الباطل الذي يعلم أنه باطل وإلا عاداه ويكوا خوشي يستيبو خاون بدعيك ببيت كبانغوازك بو أو بدعي پی وی سی به وهابیکا وانشان بدا که پی وی سی به وایک او بتالا سر بخات که زانه بتالا و الا عاداه قال وانا بدج منايتي اكا ولهذا صار علماء الكفار واهل البدع مع علمهم بانهم على باطل ينصرون ذلك الباطل لاجل الاتباع والمحبين ويبينيت علماء كفار عليك وزانا لنا وأوانا وأهلي بداعش خوان شاك زانا كالسر بطالة بلان أو بطالة صرخا تبريك وخلقي قليان لينك لأجل أتباع والمحبين ويعادون أهل الحق ويهجنون طريقهم دجاتيها لحقك ورقك يان بناشرين أزانا ورقي أهل حق ناشرين أكن فمن أحب غير الله ووالى غيره كره محب الله ووليه هل كسي خوش يسيب غير خوابه دوستاتي لغير خوابه أو رقي لو كسانيك دوستي إخوان وأولياء إخوان ومن أحب أحدا لغير الله كان ضرره ضرر أصدقائه عليه أعظم من ضرر أعدائه هل كسي كسي خوش بي لغير إخوان أو الزياني او کسانی که امبر رفیقی خوی ازانیت و خوشیشی اوید لغیری خوا زیانی ام رفیقانی بوی گورتیر یکل زیانی دجمن بوی فا این اعداءه غایتهم ان يحول بینه و بین هذا المحبوب الدنیوی دجمنکانی ما بس يعني ويا كأمدور بخنوا لو رفيقي كأويك أماني كوك دو توا خوش يسي دنياي رفيقي كي خوش يويت لبر ولبر غيري خوا كواتا بو دنياي بو يدجمت أنا هولي أويا كدوري أمخاتو عليك والحيلولة بينه وبين رحمتي رحمة في حقه يهول بدات أو الرحمة بزيك وهي نمينت وأصدقاؤه يساعدونه على نفي تلك الرحمة وذهابها عنه فأي صداقة هذه رفق كانشي هولي أوعدا كأو الرحمة بزي نمينت يعني أواني عنده كأواني كوه كردو توقع بيتيه لا دنيا اتلك اوه تشد رفيقه كي بيه او تريد كوه كو دجمن هلسو كوتي لغلابكات ويحبون بقاء ذلك المحبوب ليستعملوه في أغراضهم وفيما يحبونه ضم رفيقه كاني كأميان خوش بيت يعني بيان خوش يستي لنيواني بميانيت بو اوي بكاري بين بو ما بس خويا لو كوابيان خوشا وكلاهما ضرر عليه كوتدج منكي و رفيقيش كرفيقي دنيايتي هادو كان زيانا هي بوي قال تعالى اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب البقرة 166 قال الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد لتفسير أما يتدى أفما هي الموادات التي كانت لغير الله بلتي لو خوش يستيانيك وهيا نبويك تلي بلام ما بس تيدا رزامن دي خوانية والوصلات التي كانت بينه في الدنيا او سردانو هاتو شوك دنو بيواندي كهيان اللا نيوانيان دا تنهال بالدنياي وقال تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منها كما تبرأوا منا. فأتوانا قيامة برأت إخوانا كان هو بيشوكان أمانش ألين أجر إيما جاري كتير قرانا وهبوايا بو دنيا برأت إخوما من أكلوان. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. أبوشي وخوي قرو مهربان كردوكاني خوياني بينيشان أدات كلا دنيا دابو غير خوابوه هذا الشانية ويبتخفل لسريان وما هم بخارجين من النار. وأواناك وهو كرداري خرابي خوياني وشنتنا وأقري جهنم ناتوان بين در البقرة 166. فالأعمال التي أراهم الله حسرات عليهم هي الأعمال التي يفعلها بعضهم مع بعض في الدنيا كانت لغير الله أو كدوانا كخواني شاننا دا كخم خفت لسريان الروج قيامتا ويداوي قرانا وأكنو قرانا ويشنيا بريتي لو كدواني كالدنيا دا هندي كان لقل هندي كتيريانا أنجاميان داوا بلعام بستيان رزامن دي يكتريبوا نك رزامن دي خوا. ومنها الموالاة والصحبة والمحبة لغير الله دوستايتي ورفقايتي وخوشيستي وغير خوا. فالخير كله في أن يعبد الله وحده خير هرم إلى ودايا كبتنهاو بحق الله ببرسيت لا يشرك به شيئا بهشي وشريكي ببريان ندريت ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجمع الفتاوى برقيدالة بريش الصدو شاش دوايو. ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها. ويأبني قوم زور هيا كخوشيستيان بو قومك هيا ركان لقومك ترى تنها لبر نفسي خويا ببيعوي كبزان بو خوشي اوي بو رقيليتي بلغي جيه لسروي كوا خوشي بيا رقيلي بيا بل يوالون على إطلاقها. بعد دوستايتي تواوين لقويانا هيا أو يكوا بيان خوشا أو يعادون يا دجمناتي أواني تلكا ببيع ويكبزانا بوتشيا من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلف الأمة. ببيع ويكوا بلغي كان بدست وبصحيح لبيع غمر صلى الله عليه وسلم ولا سلف أمة ولا سر أو دوستايتي وخوشيستي ودجمناتي كهيانا. ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. وهروا خوشاً تيناغن بوايا معناكي نازانن ودوستاياتيان لبرشية دجمنايتي لبرشية وهروها نازانن تشي واجبة لسريان وهروها تشيش داوا كار لسر أوان كان جاين بدنو داوان لبكيت. وليس لأحدٍ أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهيش كسيك نية كسيك دابنيت بكابة بيشواء بكابة الرئيس بأمتي في أغمى صلى الله عليه وسلم خلقي بام بكابة وصرق كي أو دوستاتي بوشي وبيك أو بي خوشة دجمناتي أو كسانبك أو بي خوش نية أو تنهابو بي غمره بي صلى الله عليه وسلم. وإيش كسيني لغيري بي غمره صلى الله عليه وسلم كسيك أو دابن لنا أمتا دوستايدو دجمناتي لسر زمن دي أو بكا. ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة. ودرسنية قصي هيش كسيك لسر قصه هیچ کس یک دوستایتی و دجمنایتی بکات حالا مدن فلانه کس وایود اگر تویش واعلیت اگر تویش بوشیوی او دوستی اگر وانالیت و قناعتی پینی او دجمنیت تنها دوستایتی و دجمنایتی لسر کلامی خواه و لسر کلامی پیغام صلی اللہ علیہ وسلم و اوی کوا اجماع امتی لسره بل هذا من فعل اهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا او كلاما يفرقون به بين الامه بكوك دو اهل بدعه كسك دانين بابي الشباب وخويا او يكوال لقل اوانا نبيت لو النيه يان قصيك كهل كسيبوش يا وقصبك راضي بيبو قصيا او الدوستا او الرازي نبو دجمنه بوش يا وامتي اسلاميا بارشا بارشا كدوه يعلون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون دوستايتو دجمناتيان لسر أقصو لسر أوقصو لسر أو نسبة أبي ولا أوكسة والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من خالف ذلك كافرا خوارج هروان كد أو آيتانان تفسير كد لقرآنات آيات كان القرآن أن تفسيره كتبه وشيويك أخوان يروبا وريان بيهبو وهركس دجاية أواني بكده رازي نبوايا بوان أوان بكافرين دانا لاعتقادهم أنه خالف القرآن هل بشأن القرآن كله فمن ابتدع أقوالا ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج كواتا أوانيكا شان قصيه كان داهي ناوة كأصلي نية لقرآنة ووتيانا هركسي كيش بيت شواني اقصانا بكا بيباورا قصي أمان شركي زياتريكا لا قصي خوارجا كان مجموع الفتاوى برجي بيس دا قريصة دو شستو شوار هو دوستايتيو دجمنايتي وخوشيسي ورقليبون تنها بيلا بل رزامن دي خوابت ودوستايتي دجمنايتي وخوشيسي ورقليبون أبيلا سر قرآن والسنة وأويك إجماعي أمتي لسرا أو منهج سلفة لغير أو أفرمي أو منهج أهل بداعة كدوستايتي دجمنايتي خوشيسي ورقليبون يعني نصر غيري في أغمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتي ابن تيمين رحمتك على فمتنها في أغمصة ومعتلس الصحابيش درسني موالات ومعادات وهروا خوشة يسير رقليبون ببه لبري الصحابة معصومنين وواجبي لستشاني إيامتنا أويا شن في أغمر بك صلى الله عليه وسلم وأويك إجماعي سلفي أمتي لسلام سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.